فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوم إذا أرادوا السفر أو قدموا من سفر يكثرون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويترددون عليه أكثر من مرة، أو بغير سفر وإرادة. إذا أرادوا السفر أو قدموا من سفر كانوا يكثرون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم يبلغني هذا، ولأنه إنما يعمل بما ورد ولم يبلغه شيء من ذلك. ثم قال كلمته المشهورة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فكما أن أول هذه الأمة يقتصرون على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعون عند قبره، فكذلك آخر هذه الأمة إنما يشرع لها ذلك. نعم. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. نعم، هكذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين: حالة من جاء من سفر، وحالة من أراد السفر فقط. نعم. وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده، من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء. إنما يؤتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه عند القدوم من السفر أو عند إرادة السفر. وأما التردد عليه دائما لأجل الدعاء عند قبره فهذا شيء لا تعرفه هذه الأمة المحمدية، وإنما هو أمر محدث بعد القرون المفضلة. نعم. قال: ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبلا القبلة، إما مستدبر القبر وإما منحرفا عنه، وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقبل القبر، وهكذا المنقول عن سائر الأئمة. هذا هو المعروف عنهم، أنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه عند القدوم من السفر أو إرادة السفر، ومن أراد الدعاء فإنه يتوجه إلى القبلة ويدعو الله لنفسه وللمسلمين. نعم. ليس، قال رحمه الله، ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده. نعم، ليس من هذا حكاية للإجماع، أنه لم يكن عند المسلمين أنه يستقبل القبر عند الدعاء، وإنما يستقبله عند السلام فقط على خلاف سبق ذكره. نعم.